الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فأيها الإخوة الأفاضل، إن هذا المجلس هو المجلس الثالث من مجالس شرح الورقات لإمام الحرمين رحمه الله عز وجل، وكنا قد فرغنا في درسنا الماضي من تعريف الأصول وتعريف الفقه، وهذا كما تعلمون هو تعريف أصول الفقه باعتباره مركبا. فعرفنا الأصول ثم عرفنا الفقه، ويمكن أن ننتزع من هذا التعريف معنى، يعني يمكن أن ننتزع من تعريف الأصول ثم تعريف الفقه معنى لأصول الفقه. فإذا نظرنا إلى المعنى اللغوي، إذا نظرنا إلى المعنى اللغوي، قلنا أصول الفقه ما يبنى عليه الفهم. أصول الفقه لغة ما يبنى عليه الفهم. وإذا نظرنا إلى معنى الأصول لغة وإلى معنى الفقه اصطلاحا، قلنا أصول الفقه ما يبنى عليه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. إذا نظرنا إلى معنى أصول لغة ومعنى الفقه اصطلاحا، يتحصل عندنا معنى، وهو أن أصول الفقه هو ما يبنى عليه الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. وإذا نظرنا إلى معنى الأصول اصطلاحا ومعنى الفقه اصطلاحا، تحصل عندنا معنى، وهو أن أصول الفقه أدلة معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. فهذا معنى انتزعناه من تعريف المفردين، انتزعناه من تعريف المفردين. ثم هل عرف المصنف رحمه الله أصول الفقه لقبا؟ يعني نحن وجدنا أن المصنف رحمه الله عرف الأصول وعرف الفقه، فهل عرف أصول الفقه لقبا، يعني باعتباره علما على فن علم أصول الفقه؟ الجواب نعم عرفه، لكن عرفه بعد أن تكلم عن الأحكام ومصطلح الفقه والعلم، يعني النسبة بين الفقه والعلم. لو قرأتم في المتن معكم ستجدون أنه عرف أصول الفقه، لكن بعدما فرغ من الأحكام والنسبة بين الأصول والفقه. قد يقول لي قائل، لماذا فصل بين التعريفين؟ لماذا لم يعرف أصول الفقه لقبا هنا قبل الأحكام؟ قلت هو لم يفصل، لأن كلامه عن الأحكام من تمام تعريف الفقه، وكلامه على النسبة بين الفقه والعلم أيضا من تمام تعريف الفقه. ثم لما فرغ في الفقه بالكلية عرف أصول الفقه، ولكن نحن سنخالفه جمعا للذهن حتى تكون يعني التعريفات في موطن واحد، قبل أن نفصل بين هذا التعريف بكلامنا عن الأحكام وتعريف أصول الفقه. فنقدم تعريف أصول الفقه لقبا. ماذا قال المصنف في المتن في تعريف أصول الفقه؟ قال وأصول الفقه طرقه، لا أريد شيخ ياسين يقرأ. أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها فقط. كل الإخوة الذين معهم المتن انتهى الكلام عند قوله وكيفية الاستدلال بها، لا يوجد عندكم ومعنى قولنا وكيفية الاستدلال بها موجود. نعم نعم فطرة. قال ومعنى قولنا كيفية الاستدلال بها ترتيب الأدلة في الترتيب والتقديم والتأخير وما يتبع ذلك في أحكام المجتهدين. نعم هذا تعريف أصول الفقه لقبا عند المصنف رحمه الله. قال أصول الفقه الذي يلقب به هذا الفن هو طرق الفقه. يعني قال طرقه أي طرق الفقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال. قال أصول الفقه طرق الفقه. طرق الفقه أي الأدلة وقواعد الاستنباط. الأدلة وقواعد الاستنباط لماذا؟ لأن الطريق هو الموصل إلى الشيء. الطريق هو الموصل إلى الشيء، والذي يوصل إلى الفقه هو الأدلة وطرق الاستنباط من الأدلة. هذا الذي يوصلك إلى الفقه. فقول طرق الفقه يشمل الأدلة وطرق الاستنباط. طرق الفقه على سبيل الإجمال أي أن عمل الأصول في الأدلة هو من جهة الإجمال، يعني من جهة كونها أدلة لا من جهة التفصيل، لأن العمل في الأدلة من جهة التفصيل هو عمل الفقيه. فالأصول مثلا يثبت أن القرآن حجة وأنه أصل الأدلة ويقيم الأدلة على هذا وينتهي. أما الفقيه فيأتي فيستدل بالأدلة الجزئية على المسائل الفقهية، فيقول وأقيم الصلاة يدل على وجوب الصلاة لأن أقيم أمر والأمر للوجوب. طرق الفقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. كيفية الاستدلال بها، كيفية الاستدلال بها فسرها المصنف في بعض النسخ. بعض النسخ لا يوجد فيها هذا التفسير، لكن بعض النسخ وبعض الشروح فيها هذا التفسير، أن كيفية الاستدلال يعني بها ترتيب الأدلة، ترتيب الأدلة في التقديم والتأخير والترتيب وما يتبع ذلك من أحكام المجتهدين. إذا نلحظ أن إمام الحرمين رحمه الله أدخل أحكام المجتهدين في كيفية الاستدلال، وهذا غير سديد، لأن حكم المجتهد ليس من كيفية الاستدلال، وإنما بعضهم جعله من التوابع. فهذا هو تعريف إمام الحرمين، والأدق منه والأشهر عند الأصوليين والمعتبر عند الأكثرين هو تعريف البيضاوي. قال في أصول الفقه، قال هو معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. معرفة دلائل الفقه أي أن يعرف أن الكتاب والسنة والإجماع والقياس أدلة. إجمالا كما قلنا من جهة إثبات أنها حجة لا من جهة التفصيل. وكيفية الاستفادة منها يعني قواعد الاستنباط، قواعد الاستنباط ما يتعلق بالأمر، ما يتعلق بالنص. وحال المستفيد أي حال المجتهد، لأن الفقه لا يكون إلا عن اجتهاد، فلا بد من معرفة حال المجتهدين. فنقارن بين تعريف البيضاوي وتعريف إمام الحرمين. ما هو أول أمر تلحظونه في هذا يا أخوة؟ نعم نعم نلحظ أن إمام الحرمين قال أصول الفقه طرقه يعني أدلته، والبيضاوي قال أصول الفقه معرفة دلائل الفقه. إذن إمام الحرمين أطلق أصول الفقه على الأدلة، والبيضاوي أطلق أصول الفقه على معرفة الأدلة، وكلاهما له حظ من النظر صحيح. إذا نظرنا إلى الوجود فأصول الفقه هو أدلة الفقه سواء علمنا بها أو لم نعلم بها، وإذا نظرنا إلى العمل والأثر فأصول الفقه هو معرفة الأدلة، لأن إذا لم نعرف الأدلة كيف نعمل بها؟ إذا لم نعرف الأدلة كيف نتفقه؟ فلا بد من العلم من أجل العمل. فإذا نظرنا إلى ذات الأصول ووجود الأصول فأصول الفقه هو الأدلة، وإذا نظرنا إلى العمل بالأصول وأثر أصول الفقه فأصول الفقه هو العلم بالأدلة، فكلاهما صحيح من جهة، كلاهما صحيح من جهة، يعني لم يتوارد على محل واحد حتى نرجح. كلام إمام الحرمين يتعلق بأصول الفقه من جهة الوجود والوقوع، وكلام البيضاوي يتعلق بأصول الفقه من جهة العمل والأثر، لكن المرجح هو كلام البيضاوي، لأن المقصود في الفقه هو العمل بالأدلة، هو العمل بالأدلة، فكلام البيضاوي أدق، وإن كان يعني كلام إمام الحرمين من جهة أخرى. الأمر الثاني الذي نلحظه أن إمام الحرمين لم يصرح بحال المستفيد، أما البيضاوي فصرح بحال المستفيد، وهذا أدق، لأن حال المستفيد لا يدخل في كيفية الاستدلال. فتعريف البيضاوي لأصول الفقه لقبا هو يعني أدق من تعريف إمام الحرمين. نخلص من هذا يا إخوة إلى أمر، وهو أن الأصوليين في تعريفهم لأصول الفقه لهم ثلاث طرق من حيث الإجمال وأربع من جهة التفصيل. يعني لو قرأت في كتب أصول الفقه كلها ستجد ثلاث طرائق من جهة الإجمال، أما من جهة التفصيل فهي أربع. ما هي؟ الطريق الأولى تعريف أصول الفقه باعتباره مركبا بتعريف مفردين فقط، تعريف أصول الفقه باعتباره مركبا بتعريف مفردين، يعرفون الأصول ثم يعرفون الفقه ثم يدعون الأمر للقارئ يكفي. الطريقة الثانية تعريف أصول الفقه باعتباره مركبا بتعريف مفرديه مع انتزاع معنى منهما، يتمم التعريف الترتيبي كما قلنا قبل قليل. الطريقة الثالثة تعريف أصول الفقه باعتباره لقبا، ولا ينظرون إلى الأفراد، يقولون الأفراد انتهت، وإنما نحن نتكلم عن أصول الفقه، لا نتكلم عن أصول والفقه، وإنما نتكلم عن أصول الفقه. والطريق الرابعة الجمع بين الأمرين، تعريف أصول الفقه باعتباره مركبا بتعريف جزئين، ثم تعريف أصول الفقه باعتباره لقبا، باعتباره لقبا. قد يقول لقاء ما الفرق بين الرابعة والثانية؟ كلاهما يذكر فيه معنيان، ما الفرق بينهما؟ نقول الفرق أن الثانية المعنى منتزع من المفردات لتمام الكلام على التركيب فقط ليس تلقيبا، أما الرابعة فالمعنى اللقبي قد لا يؤخذ من المفردات، قد لا يؤخذ من المفردات وإنما يكون مستقلا. هذه طرائق الأصوليين في تعريف يعني أصول الفقه. نعم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، فقول المصنف رحمة الله عليه: الأحكام سبعة. الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالواجب لا يثاب على فعله ويعاقب على تركه. نعم، لما عرف المصنف رحمه الله الفقه بأنه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، عرف الأحكام إكمالا لتعريف الفقه، كأن قائلا قال له: قد قلت في تعريف الفقه إن الفقه معرفة الأحكام الشرعية، فما الأحكام الشرعية؟ فقال: الأحكام سبعة. والأحكام جمع حكم، والحكم هو المنع، ومنه سمي القضاء حكما لأنه يمنع الظلم بين الناس، يسمى القضاء حكما لأنه يمنع الظلم بين الناس. ومنه قول جرير: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب. جرير هجاء ولا يريد أن يهجو بني حنيفة، فقال: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم، امنعوهم لا يتعرضون لي، إني أخاف عليكم أن أغضب فأهجوكم. فهذا معنى الحكم من حيث اللغة. وأما الحكم من حيث الإصطلاح يقولون: هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. أما قولهم خطاب الله فالمراد به الكتاب والسنة، المراد به الكتاب والسنة. المتعلق بأفعال المكلفين لإخراج غيرهم اقتضاء. ما هو الاقتضاء؟ الاقتضاء هو الطلب، الاقتضاء هو الطلب. والطلب كما تعلمون نوعان: طلب فعل وطلب ترك، وكلاهما قسمان. طلب الفعل قسمان: طلب فعل لازم وهذا هو الإيجاب، وطلب فعل غير لازم غير لازم وهو أن طلب فعل غير لازم، يعني وصف للطلب وهو أن. وطلب الترك كذلك قسمان: طلب ترك لازم وهو التحريم، وطلب ترك غير لازم وهو الكراهة. إذن كم حكم تحصل عندنا في الطلب؟ أربعة: الإيجاب والندب والتحريم والكراهة. أو تخييرا: التخيير هو التسوية بين الفعل والترك على حد سواء، لا مزية لأحدهما على الآخر. التسوية بين الفعل والترك على حد سواء، لا مزية لأحدهما على الآخر، وهذا هو الإباحة، هذا هو الإباحة. فهذه خمسة. أو وضعا: هذا ما يعرف بالحكم الوضعي وسنتكلم عنه إن شاء الله. إمام الحرمين رحمه الله قال في البرهان: الحكم التكليفي خمسة، وهنا قال: الأحكام سبعة. فإما أن نريد بقوله الأحكام الأحكام التكليفية، فيكون كأنه قال: الأحكام التكليفية سبعة، فيقول له رأيان: رأي في البرهان يوافق الجمهور وهو أن الأحكام التكليفية كم؟ خمسة. ورأي في الورقات يخالف الجمهور وهو أن الأحكام التكليفية سبعة. وإما أن نريد، وهذا الأظهر عندي والله أعلم، أن نريد بالأحكام الأحكام الشرعية وهي الأحكام التكليفية وهي خمسة، كما قال الواجب والمندوب والمحظور والمكروه والمباح. والأحكام الوضعية ومثل لها تمثيلا بالصحيح والفاسد، مثل لها تمثيلا بالصحيح والفاسد، فيكون يريد بالأحكام الاثنين، وهذا أقرب الله أعلم. قال الأحكام سبعة. طيب نحن قلنا في التعريف إن الحكم هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا، وقلنا إن الحكم نوعان، حكم تكليفي وحكم وضعي. الحكم التكليفي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا، والحكم الوضعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين وضعا، وهو السبب والشرط والمانع والصحة والفساد، هذه الأحكام الوضعية. إذن يا إخوة، إذا قلنا حكم الصلاة الإيجاب فهذا حكم تكليفي، وإذا قلنا دخول وقت الصلاة شرح لوجوبها فهذا حكم وضعي، ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن الحكم التكليفي يطلب فيه الفعل إيجابا أو إعداما، حكم التكليفي يطلب فيه الفعل إيجادا أو إعداما أو يسوى بينهما. فالصلاة ما قلنا طلب إيجادها، والزنا والعياذ بالله طلب تركه، طلب إعدامه، فهذا الحكم التكليفي. أما الحكم الوضعي فلا يطلب فيه الفعل، لا يطلب فيه الفعل. مثلا دخول الوقت، هل طلب منا الله عز وجل أن ندخل الوقت؟ والحكم الوضعي يا إخوة قد لا يتمكن المكلف من فعله أصلا، مثل دخول الوقت، هل يستطيع واحد منا أن يدخل الوقت؟ لا يستطيع. وقد يتمكن لكنه لم يطلب منه، مثل بلوغ النصاب في الزكاة، بلوغ النصاب في الزكاة شرط لوجوب الزكاة، هل نستطيع أن نبلغ النصاب؟ نعم نستطيع أن نعمل حتى نجمع المال، لكنه لم يطلب منه، لم يطلب منه. إذن الحكم الوضعي يا إخوة يعني ضابطه أنه لا يطلب من المكلف سواء كان في استطاعته أو لم يكن. أما الحكم التكليفي فهو مطلوب من المكلف، هذا الفرق يعني بينهما. نعم. قال الواجب ايش؟ قال فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. هذا شروع من المصنف رحمه الله بتعريف الواجب، والاصوليون لهم في تعريف الاحكام حكما حكما طريقتان. الطريقه الاولى تعريف اصول الفقه باعتبار تعريف الحكم باعتبار وقوعه ووجوده، تعريف الحكم باعتبار وقوعه ووجوده، وإن شئت قل كما قال بعضهم باعتبار أصله، وبالمثال سيتضح لكم إن شاء الله. والطريقة الثانية تعريف الحكم باعتبار أثره. فالمصنف رحمه الله عرف الواجب بأي الاعتبارين فيما تحسبون؟ باعتبار أثره. لماذا؟ لأنه أوقع في النفس، أوقع في النفس، لأن العبد إذا سمع أثر الحكم وقع بذلك في نفسه موقعا عظيما. فالمصنف عرض الواجب باعتبار الأثر، وسنبدأ نحن بتعريفه باعتبار الحقيقة لأنها هي الأصل، هي المقدمة، يعني باعتبار الواقع والوجود. فنقول الواجب هو ما طلب الشرع فعله طلبا جازما، ما طلب الشرع فعله طلبا جازما أي من غير تخيير، كقول الله عز وجل وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة. طلب الله عز وجل منا إقامة الصلاة طلبا جازما. قال الله عز وجل وآتوا الزكاة. طلب الله عز وجل منا أن نؤتي الزكاة طلبا جازما. فهذا هو الواجب باعتبار حقيقته باعتبار وجوبه. كيف كان واجبا؟ بأن طلب الشرع فعله طلبا جازما. أما المصنف كما قلنا عرضه باعتبار أثره وهو أنه ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. قول ما يثاب على فعله هذا أخرج يعني المحرم، فالمحرم لا يثاب على فعله، وأخرج المكروه فالمكروه لا يثاب على فعله، وأخرج المباح فالمباح لا يثاب على فعله ويعاقب على تركه. لأن قلنا ماذا أخرج بقوله ما يثاب على فعله؟ أخرج المحرم والمكروه والمباح. بقي له ماذا؟ بقي له ماذا؟ بقي له المندوب والواجب. فاحتاج أن يخرج المندوب لأنه يدخل في الأول، فجاء بقيد يخرج المندوب وقال ويعاقب على تركه، لأن المندوب لا يعاقب على تركه. طيب هذا التعريف اعترض عليه وهو محل اعتراض، لأنه قال الواجب ما يثاب على فعله. قالوا حنانيك ليس كل واجب يثاب على فعله، بل هناك واجبات لا يثاب على فعلها ولا تدخل في تعريفك. إذن ما مثاله؟ قالوا كرد المغصوب. الإنسان إذا غصب شيئا يجب عليه أن يرده، قالوا ولا ثواب فيه، وهذا غير سديد، لأن كل واجب فعله المكلف امتثالا لأمر الله فهو يثاب عليه. فالذي يصلي امتثالا لأمر الله يثاب على الصلاة، والذي يرد المغصوب إن رده امتثالا لأمر الله فهو يثاب عليه. لكن يبقى نقطة محل إشكال على التعريف، وهي أن الواجب الذي لا يفعله المكلف امتثالا لا يثاب عليه. الذي لا يفعله المكلف امتثالا لا يثاب عليه، كمن يصلي يعني رياء، أو يرد المغصوب خوفا من الشرطة، سرق فعلم أن الشرطة تفتش البيوت فرده، ليس امتثالا لأمر الله وإنما خوفا من الشرطة، هذا فعل واجبا عليه لكنه لا يثاب عليه. ولذلك سنحترز منه إن شاء الله في التعريف المختار. قال ويعاقب على تركه. قالوا هذا عليه اعتراضات أوسع، يعترض عليه باعتراضات. ما هي الاعتراضات؟ قالوا أولا كل واجب غير التوحيد والصلاة على الصحيح تاركه تحت المشيئة، قد يعاقب وقد لا يعاقب. كل واجب غير التوحيد وغير الصلاة على الصحيح، لأن الصلاة على الصحيح تركها كفر على ما نختاره، فكل واجب غير هذين تاركه تحت المشيئة، قد يعاقبه الله وقد يعفو عنه. وأن تقول ويعاقب على تركه، وأجيب عن هذا بأن ترك الواجب سبب للعقاب، ترك الواجب سبب للعقاب، وقد يتخلف لمانع وهو عفو الله. يعني العلماء يا إخوة يقولون الأشياء لها أسباب وموانع، لها أسباب وموانع، فإذا وجدت أسبابها وانتبت موانعها وقعت، وإذا وجدت أسبابها ووجد مانع ترتفع، وإذا لم يوجد السبب لا توجد أصلا. ومثال ذلك مثلا الوضوء. الوضوء سبب لمغفرة الذنوب، الوضوء سبب لمغفرة الذنوب، لكن الاستهتار بالذنوب من أجل الوضوء مانع، قد يكون مانعا. ولذلك جاء في رواية البخاري قال لا تغتروا، يعني لا تغتروا بمغفرة الذنوب فتستهينوا بالذنوب. لأنه قد يأتي إنسان يقول ما دام أني كلما توضأت تحاتت خطايا إذا لا إشكال، أنظر إلى الحرام ثم الحمد لله الوقت قريب، أصلي العصر أتوضأ لها خرجت من عيني، ثم ما بين المغرب والعشاء. فقال لا تغتروا، لأنه مع وجود سبب المغفرة قد يوجد المانع من المغفرة، وهو يعني الاستهانة بالذنوب. كذلك يعني ما معنا هنا، قالوا نعم ترك الواجب سبب للعقاب، لكن قد يوجد مانع من العقاب وهو عفو الله سبحانه وتعالى. هذا اعتراض. الاعتراض الثاني قالوا ليس كل تارك للواجب معاقبا مثل الأول، لكن من وجه آخر. كيف؟ قالوا لأنه قد يترك الواجب جهلا، قد يترك الواجب جهلا ما علم به، أو يترك الواجب نسيانا، أو يترك الواجب من أجل النوم. الصلاة في الوقت واجب، طيب لو غلب النوم الإنسان فنام حتى خرج الوقت، ترك الواجب أو لم يترك الواجب؟ تركه، هل يعاقب؟ لا، لأنه معذور بنومه. كذلك لو كان جاهلا، لو كان ناسيا. واضح يا إخوة؟ طيب الاعتراض الثالث قالوا أيضا إنه قد يترك الواجب ولا يعاقب إذا لم يتركه مطلقا، وإنما تركه إلى وقت إذا كان موسعا. مثلا الحج واجب أو ليس بواجب؟ واجب على المستطيع. طيب لو استطاع فأخره سنين، استطاع وعمره 20 عاما فأخره إلى 30 مثلا، على القول بأن الحج واجب على التراقي رحمك الله لا يعاقب، لا يعاقب، لأنه لم يتركه مطلقا وإنما تركه إلى وقت. كذلك مثلا المرأة، المرأة لو تركت صلاة العشاء في أول الوقت إلى الثلث الأخير من الليل مثلا، هذه تركت الواجب، لكن هل تركته مطلقا؟ لا، وإنما تركته إلى الوقت، إذن تركت واجبا ولا تعاقب. وهذه اعتراضات متجهة. ولذلك الصحيح في تعريف الواجب من جهة أثره أن يقال إن الواجب ما يثاب فاعله امتثالا، ما يثاب فاعله امتثالا، ويستحق تاركه قصدا مطلقا العقاب، ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه قصدا مطلقا العقاب. هنا ما يثاب فاعله امتثالا للاحتراز عن الواجبات التي يعني لا يثاب عليها الإنسان لو لم يمتثل، هي تدخل عندنا في التعريف، لأن قلنا لو امتثل لأثيب عليها. ويستحق، هذا المشير إلى أن العقاب ليس بلازم، قد يتخلف، ويستحق تاركه قصدا. هذا احتراز مما لو لم يقصد الترك كما لو نام. مطلقا هذا احتراز مما لو ترك الواجب في اول وقته الى اخره فانه لا يستحق يعني العقاب. فهذا هو التعريف الادق للواجب. نعم. هناك مباحث في الواجب سنجعلها ان شاء الله بعد الانتهاء من الاحكام. هناك يعني مباحث ساتكلم يعني عنها بعد الانتهاء من الاحكام ان شاء الله. نعم. قال رحمه الله: والمندوب لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. نعم. المندوب بقيت مسألة يا أخوة نسيتها في مسألة الحكم في الواجب. عندنا مصطلحان، عندنا الإيجاب وعندنا الواجب. الإيجاب هو الإلزام والواجب هو اللازم. طيب ما هو الحكم؟ هل الحكم الإيجاب أو الواجب؟ نعم. المصنف قال الأحكام سبعة، ماذا؟ الواجب. وإذا تأملنا وجدنا الحكم على الحقيقة هو الإيجاب، لأن قلنا الحكم هو خطاب الله، وخطاب الله هو الإيجاب. لكن الواجب هو صفة الفعل بعد الإيجاب، يعني لما جاء الإيجاب صار الفعل واجبا. والأصوليون يقولون يلزم من الإيجاب أن يكون الفعل واجبا، ولذلك لا بأس أن يقال إن الحكم هو الواجب، لأنه يصير إلى هذا، يصير إلى هذا. لكن الأدق الموافق للتعريف أن يقال الحكم هو الإيجاب، والواجب وصف للفعل، وصف للفعل. أما المندوب فالمندوب اسم مفعول من الندب، والندب هو الدعاء إلى الشيء، الدعاء إلى الشيء. يقال ندب الناس إلى التبرع، أي دعوا إلى التبرع والصدقة. ومنه قول الشاعر: لا يسألون أخاهم حين يندبهم، في النائبات على ما قال برهانا. كرم ليس بخلاء، إذا ندبهم ودعاهم في النائبة إلى مساعدته أو نحو هذا لا يقول له أثبت لنا، وإنما يعني يسارعون إلى يعني إعطائه ما طلب. فهذا هو المندوب في اللغة. أما المندوب في الاصطلاح فأيضا كما قلنا في الواجب، يعرف باعتبار أثره ويعرف باعتبار حقيقته. أما المندوب باعتبار حقيقته وأصله فالمندوب ما طلب الشرع فعله طلبا غير جازم، ما طلب الشرع فعله طلبا غير جازم. فقول الله عز وجل: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. الطلب يا إخوة هنا الأمر جازم أو غير جازم؟ فكاتبوه هو طلب غير جازم. لماذا؟ لأنه قال إن علمتم فيهم خيرا، فأرجع الأمر إليهم، إذن خيرهم أرجع الأمر إليهم ولم يجزم الطلب، فدل ذلك على أن المكاتبة مندوب إليها. فهذا المندوب من حيث يعني الحقيقة والأصل. أما المندوب من حيث الأثر كما عرفه يعني المصنف، فهو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. قوله ما يثاب على فعله خرج به المحرم والمكروه والمباح، لأنه لا يثاب على فعلها لكن يبقى الواجب، فاحتاج أن يحترز منه، فقال ولا يعاقب على تركه. لكن هذا التعريف أيضا عليه اعتراض من جهة أنه قال ما يثاب على فعله. قالوا طيب يخرج من المندوب لو فعله الإنسان بغير نية الامتثال. لا يثاب على فعله مع أنه مندوب، ولذلك يحترز فيقال ما يثاب على فعله امتثالا ولا يعاقب على تركه. والمندوب مأمور به حقيقة عند جمهور الأصوليين. ما معنى مندوب به حقيقة مأمور به حقيقة؟ ما الذي يقابل هذا؟ أنه مأمور به مجازا، يعني هم مختلفون، هل مندوب مأمور به حقيقة أو مندوب مأمور به مجازا؟ جمهور الأصوليين يقولون مندوب به مأمور به حقيقة. ما رأيكم أنتم؟ يعني فيه من يقول بالمجاز، هذا إن شاء الله سيأتينا قريبا. نحن نقول مأمور به حقيقة لأن كثيرا من المندوبات قد ورد الأمر بها في القرآن، وكل ما في القرآن حقيقة، كل ما في القرآن حقيقة لا نستريب في هذا، وسنقرر الأدلة إن شاء الله على هذا. إذن نقول المندوب مأمور به حقيقة، والدليل على ذلك أن كثيرا من المندوبات قد أمر بها في القرآن، وما وجد في القرآن هو حقيقة وليس في القرآن مجاز، كما سنبينه إن شاء الله بأدلته. ولأن المندوب طاعة لا شك في هذا، الكل مجمعون على أن المندوب طاعة، والطاعة هي امتثال الأمر، والطاعة هي امتثال الأمر، إذن المندوب مأمور به حقيقة. طيب هل المندوب له اسم واحد؟ المندوب يسمى سنة ويسمى مستحبا ويسمى تطوعا ويسمى نافلة ويسمى رغيبة ويسمى إحسانا، كلها تسميات لما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. كم اسم ذكرنا يا إخوة؟ كم اسم ذكرنا؟ سبعة. سبعة، لأننا ركبنا على المندوب فنعده، هو سنة ومستحب وتطوع ونافلة ورغيبة وإحسان ومندوب الذي انطلقنا منه، فهي سبعة أسماء عند أهل العلم لهذا. نعم. قال رحمه الله: والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. المباح، المباح في اللغة هو المعلن المظهر، يقال باح بسره، باح بسره يعني أظهره وأعلنه، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، أي ظاهرا معلنا. ويأتي أيضا المباح بمعنى المأذون فيه، يقال أباح ماله، أي أذن في التصرف فيه. أقول لك لماذا يعني تأخذ كتاب زميلك فتقول أباحه لي، أي أذن لي فيه، فيأتي المباح بمعنى المأذون فيه كما سمعنا. والمباح أيضا كما قلنا في الواجب والمندوب يعرف بطريقين، باعتبار الحقيقة والأصل وباعتبار الأثر. المباح باعتبار الحقيقة، انتبهوا معي يا إخوة، نحلل ما يقال. كثير من الأصوليين يقولون المباح باعتبار يعني الحقيقة ما لا يتعلق به أمر ولا نهي، ما لا يتعلق به أمر ولا نهي. وهذا استحسنه بعض يعني الشراح، قوله ما لا يتعلق به أمر قالوا لإخراج الواجب والمندوب يتعلق بهما أمر، ولا نهي قالوا لإخراج المحرم والمكروه لأنه يتعلق بهما نهي. وعندي أن هذا التعريف منتقد، لأن المباح قد يتعلق به الأمر، فقول الله عز وجل وإذا حللتم فاصطادوا، هذا مباح، هذا مباح وقد تعلق به أمر. كذلك قال الله عز وجل فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، هذا أمر وهو مباح، لا يجب على الرجل إذا تطهرت امرأته أن يأتيها، وإنما هذا مباح. فالمباح قد يتعلق به الأمر. ولذلك الأظهر عندي والله أعلم أن يقال في تعريف المباح من حيث الأصل إنه ما أذن الشرع في فعله أو تركه على السواء، ما أذن الشرع في فعله أو تركه على السواء، ما أذن الشرع في فعله أو تركه على السواء بالنص أو السكوت، بالنص أو السكوت. أما قولنا ما أذن الشرع في فعله أو تركه على السواء، هذا يخرج الأحكام التكليفية الأربعة، بالنص هذا فيه بيان أن الإباحة قد تكون بالنص، كقول الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هذه إباحة بالنص. أو السكوت إشارة إلى أن الإباحة قد تكون بسكوت الشارع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. فما سكت عنه الشرع، إنما سكت عنه الشرع رحمة للأمة ليكون مباحا لها، فقد تكون الإباحة بالنص وقد تكون الإباحة بالسكوت، وكلاهما من الشرع، وكلاهما من الشرع، وسيأتينا هذا في مبحث قريب إن شاء الله. أما تعريف المباح باعتبار أثره، ماذا قال المصنف؟ قال والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. طيب ما رأيكم يا أخوة، هل يدخل في هذا التعريف المحرم؟ هل يدخل في هذا التعريف المحرم؟ المحرم هل يثاب على فعله؟ لا يثاب على فعله، دخل في هذا. هل يعني ماذا قال؟ هل يعاقب على تركه؟ محرم، هل يعاقب على تركه؟ من ترك المحرم هل يعاقب؟ من ترك الزنا هل يعاقب؟ لا يعاقب. إذن المحرم لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. واضح يا إخوة؟ أعود، من اغتاب الناس هل يثاب؟ لا يثاب. من ترك الغيبة هل يعاقب؟ لا. إذن الحرام يدخل بهذا التعريف، لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. طيب المكروه، المكروه هل يثاب على فعله؟ لا يثاب على فعله. هل يعاقب على تركه؟ لا يعاقب على تركه. مثلا الصلاة بين السواري عند الجمهور، الصلاة بين السواري مكروهة عند الجمهور. لو صلى الإنسان بين السواري هل يثاب؟ يعني الصلاة المفروضة، لو صلى بين السواري هل يثاب على صلاته بين السواري؟ طيب يثاب على الصلاة لكن لا يثاب على صلاته بين السواري. طيب هل يعاقب؟ لا يعاقب. إذا تعريف المصنف رحمه الله يدخل فيه المحرم ويدخل فيه المكروه. ولذلك الصواب أن يقال في تعريف المباح من هذه الجهة ما لا ثواب في فعله ولا تركه على السؤال ذاته، ما لا ثواب في فعله وتركه لذاته، ما لا ثواب في فعله وتركه لذاته. عندما قلنا ما لا ثواب في فعله خرج ماذا؟ الواجب والمندوب، لأن في فعلهما ثوابا. وعندما قلنا وتركه أو ولا تركه يخرج ماذا؟ المحرم، لأن في تركه ثوابا. ويخرج أيضا المكروه، لأن في تركه ثوابا. طيب لماذا قلنا لذاته؟ ما دمنا أخرجنا الواجب والمندوب والمحرم والمكروه، لماذا نزيد لذاته؟ هذا احتراز مما قد يثاب عليه الإنسان لأمر خارج كالنية. من نام ليتقوى على طاعة الله ليصبح نشيطا ليصلي الفجر نشيطا في الجماعة يثاب على نومه، مع أن نومه مباح، لكن هل أثيب من أجل النوم أو من أجل نيته؟ من أجل نيته. كذلك ما يكون وسيلة إلى مطلوب شرعا، جماع الزوجة مباح لكن يثاب عليه، يثاب عليه. لماذا؟ لأنه وسيلة إلى الإعفاف، والإعفاف مطلوب شرعا، فهو أثيب عليه لا لذاته وإنما لكونه وسيلة إلى الإعفاف. المشي إلى المسجد، المشي إلى المسجد مباح، كونك تمشي إلى المسجد هذا شيء مباح، لكن إذا كان للصلاة أو لذكر الله أو لطلب العلم يثاب عليه الإنسان. لماذا؟ لأنه وسيلة إلى مطلوب شرعا. فقيد لذاته احتراز من هذا، وهو يعني لا بد منه. سنقف ان شاء الله كم ساعة؟ ما معي ساعة. طيب ولا تنسى اتعرض الى ثلاث مسائل تتعلق بالمباح. اولها هل المباح حكم شرعي؟ هل المباح حكم شرعي؟ والجواب نعم، المباح حكم شرعي، لأن الشرع هو الذي حكم، إما بالنص كما قلنا أو بالسكوت. إذن المباح حكم شرعي. المسألة الثانية، هل هو حكم تكليفي؟ هل هو حكم تكليفي؟ الجواب نعم، هو حكم تكليفي. لماذا؟ لأن التكليف هو إلزام مقتضى خطاب الشرع، إلزام مقتضى خطاب الشرع. فإذا اقتضى الخطاب الوجوب فهذا تكليف إذا ألزمنا به، وإذا اقتضى خطاب الشرع التحريم فهذا تكليف، وإذا اقتضى خطاب الشرع يعني الندب فهذا تكليف، إذا اقتضى خطاب الشرع يعني الكراهة فهذا تكليف، وإذا اقتضى خطاب الشرع تسوية فهذا تكليف يلزم به الإنسان. لو أن الإنسان نقل المباح إلى الواجب لأنكرنا عليه، ولو نقل المباح إلى التحريم لأنكرنا عليه، فلا بد من التزام مقتضى خطاب الشرع وهو أن هذا الشيء مباح، إذن هو حكم تكليفي. تأتي المسألة الثالثة والسؤال الثالث ولعله يدور في الأذهان، كيف يكون تكليفيا ولا مشقة فيه؟ لأن كثيرا من الناس يسمع أن التكليف إنما سمي تكليفا لما فيه من كلفة ومشقة. طيب الإباحة ليس بها مشقة، الإنسان مخير، إذن كيف يكون تكليفا؟ نقول هو تكليف لأن التكليف عند أهل السنة والجماعة هو إلزام مقتضى خطاب الشرع، ولا يشترط فيه أن يكون فيه مشقة. اشتراط المشقة بالتكليف إنما هو عند المعتزلة، يقولون لا تكليف إلا مع المشقة، لأن الثواب عندهم من باب المعاوضة، ثواب عندهم من باب المعاوضة، مشقة فثواب، وهذا غير سديد وغير صحيح. فنقول لا يلزم من التكليف أن تكون فيه مشقة، حتى الواجبات النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها، فيقول في الصلاة أرحنا، فهل الصلاة يعني تخرج عن التكليف؟ بعض الناس قرة عينه في الصلاة، يخرج من الدنيا ويهرب من المشاق إلى الصلاة وهي تكليف. فليس من لازم التكليف أن تكون فيه يعني مشقة، ليس من لازم التكليف أن تكون فيه يعني مشقة. ولهذا نازع من نازع من علماء السنة في تسمية التكليف تكليفا. بعض أهل العلم يا أخوة يقولون هذا لا يسمى تكليفا من حيث الإثبات. شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن القيم ذهب إلى أن الأحكام لم تسمى تكليفا، وإنما ورد التكليف في جانب النفي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها في جانب النفي، أما في جانب الإثبات يقول شيخ الإسلام ابن تيمية استقرأنا موارد الشريعة فلم نجد الأحكام تسمى تكليفا في جهة الإثبات. ولكن على كل حال إذا أريد بالتكليف أنه الإلزام، أنه الإلزام وهو من معاني التكليف، من معاني التكليف الإلزام، يقال كلفه بكذا أي ألزمه به، فهذا صحيح. أما إذا أريد بالتكليف أنه لا بد فيه من مشقة فهذا غير صحيح، يعني من جهة التسمية إذا سميناها تكليفا من جهة الإلزام فهذا مسلم وصحيح ولا ينازع فيه. أما إذا سميناها تكليفا من جهة المشقة وأنه لا بد فيها من مشقة فهذا لا يسلم، هذا لا يسلم، لأنه يعني قد لا توجد المشقة لا في ترك المحرم ولا في فعل الواجب ولا في المباح. فهذه مسائل يذكرها الأصوليون وفي بعضها يعني دخول لما قرره المعتزلة في يعني مسألة التكليف. ولعلنا يعني نكتفي بهذا القدر لنرجع إن شاء الله إلى ما بقي من أحكام في المجلس القادم، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعض الإخوة يسأل عن كتابة الأسماء، يعني أنا جعلت يعني الكتابة إلى الدرس القادم إن شاء الله، لأن الفقهاء يقولون العادة تثبت بثلاث مرات من حيث الجملة، وقد تعودنا من طلاب العلم يعني النشاط ابتداء، ففي الجلسة الأولى، الجلسة الثانية، ثم الجلسة الثالثة، يعني يفر من يفر لأن العلم ثقيل، فقلنا نأتي بها في الرابعة، لأن الغالب إن شاء الله أن الذي أتى في الرابعة سيستمر، بدلا من أن نسود الدفاتر بمن يفر. لا، هو لا ينتقل إلى الاستحباب، هو ينتقل إلى التواب، يعني الجماع هو مباح، هو مباح على كل حال، لكن يثاب الإنسان به، يثاب الإنسان به، فهو يبقى مباحا، لذلك لا بد من يعني الاحتراز حتى لا يقال إن هناك من المباحات ما يخرج، فنقول لا، نحن قلنا لذاته، أما لأمر آخر فلا يشكر علينا. هي قضية في تعريف الفقه، يعني أورد الأصوليون سؤالا وأكثر من الكلام فيه، قالوا بتعريف الفقه قلنا العلم بالأحكام، وأكثر الفقه ظنون، أكثر الفقه ظنون، وجاءوا بهذا الإشكال، وأجاب عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك ابن القيم بوجوه كثيرة، بوجوه يعني كثيرة، ولا أدري يعني مراد الأخ يعني في أي الأوجه التي يعني ذكرت، لكن يعني إن شاء الأخ أن يعرف هذه الوجوه ومعانيها فهي على كل حال مثبتة في مقدمة رسالة الدكتوراه القواعد المشتركة بين أصول الفقه والقواعد الفقهية، وقد ذكرت يعني سؤالهم ونقلت كلام الأئمة في الجواب عليه بأوجه كثيرة. مسألة وقائع الأعيان عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني أنا في الحقيقة لم تتحرر عندي حتى الآن، ولا زال في نفسي حتى الآن شيء من كون شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ينفي وقائع الأعيان من جهة ذاتها، ولا زالت المسألة عندي مدار بحث. يقول هذا الذي يزهد في كتب الفقه وفي كتب الأصول. أما كتب الفقه فالحقيقة أنه يعني إنما انقدح في ذهنه شيء زهد منه، وهو أن فقه المذاهب يعني التزام أقوال الرجال، ولا شك أن التزام أقوال الرجال ورد النصوص بها لا شك أنه يعني مذموم ذما شديدا، ولكن التنفير من كتب الفقه لهذا غير سديد، يعني أقول دائما المطلوب في الفقه نصرة الدليل بعد فهمه، وفهم الدليل لا يمكن أن يكون إلا عن طريق فهم العلماء وأقوال العلماء. ولذلك سواء قلت فقه السنة أو قلت فقه المذاهب فالمآل واحد. لو قرأت مثلا في فتح الباري الأحاديث تفهم بكلام العلماء وبكلام الأئمة الموجود في كتب الفقه وهكذا في غيره. فكتب الفقه نافعة جدا لطالب العلم لأنها أولا تحصر المسائل وتجمع المسائل في ترتيب ونسق متسق، ويعني طالب العلم يستفيد منها بشرط أن يتقي الله عز وجل في نفسه، فلا يرد دليلا من أجل قول أحد، ولا يخترع قولا من أجل فهمه لدليل، وإنما يأخذ بالراجح من أقوال أهل العلم على ما دلت عليه الأدلة. وهذا هو الذي يعني ينبغي أن يكون عليه طالب العلم. ولذلك بعض إخواننا الذين يعني يقولون أن كتب الفقه يعني لا تقرأ، طيب إذا لم تقرأ كتب الفقه تقرأ ماذا؟ إن كان المقصود أن الأحاديث تقرأ مجردة بدون يعني كلام أهل العلم فلا شك أن هذا لا يمكن أن يقوله طالب علم. وإذا كان المقصود أنها تقرأ مع كلام العلماء فهذا هو الموجود في الفقه، لكن قد يكون لبعض مشايخنا وعلمائنا مقصد وهو نزع الناس من التعصب لا لذات التنفير من الفقه أو من كتب الفقه، لكن قد يكون عند الناس مثلا يعني تعصب فيطرح الإنسان الفقه بطريقة أخرى من أجل أن يخرجهم من طريق التعصب، وهذا مقصود يعني حسن، لكن لا يعني يعني التزهيد في كتب الفقه أو التنفير من كتب يعني الفقه. وأنا أقول للإخوة دائما اقرأوا كتب الفقه بقراءة مستبصرة، ثم أنت إذا جئت ورجعت ستدرس هذه الكتب بطرق، إما أن تدرس المتن إذا كنت مع طلاب علم، وإما أن تأخذ من المسائل التي درست يعني مسائل تكتبها وتدرسها للناس فتقول يعني الماء ينقسم إلى قسمين مثلا لكذا وكذا وكذا، ويجوز أن يتطهر بالماء الذي تغير به كذا لكذا وكذا وكذا بدون مثل إذا كان الناس عامة تخاف يعني من قضية التعصب أو من قضية عدم فهم يعني تدقيقات الفقهاء، وهذا يعني طريق يعني نافع. وأما أصول الفقه فأصول الفقه إذا خلص من الدخيل من أنفع ما يكون لطالب العلم، ولا أكون قد جاوزت الصواب إذا قلت إنه أهم علوم الآلة، لأنه أولا يضبط للإنسان فقهه تجده منضبطا في اختياراته منضبطا في فتاواه، ثانيا يوسع للإنسان ذهنه. ولذلك يقولون إن علم الأصول رياضة الأذهان، رياضة الأذهان، لأنه علم يحتاج إلى يعني تفكير ويحتاج إلى يعني تدبر، فهو يفيد طالب العلم في يعني ذهنه وفي دراسته لي يعني المسائل. ولا شك أنه طريق عظيم لفهم الكتاب والسنة، لا بد منه لفهم الكتاب والسنة. ونحن في هذا الزمان يا إخوة يعني نواجه يعني مدا عظيما لفقه الرأي، ونرى أن أعلام فقه الرأي منشورة، فنحتاج إلى طلاب علم يحبون الدليل يدرسون الفقه وفقه الدليل وكيفية هذا الفقه حتى نكون سببا بفضل الله عز وجل إلى إبقاء هذه الطريقة المباركة وهي طريقة الفقه من الأدلة. نعم. قل وانا إذا تعارض العالم على العالم فمن تقوى؟ هذا سيأتي إن شاء الله. يقول أحسن الله إليكم في كل فن من الفنون يكون تعلمه من صغار فنونه حتى كبار فنونه كما هو معلوم، فكيف يكون تدرجه تعلم رسول الفقه؟ شو الفقه؟ يعني كما ذكر الأخ يعني يبدأ بالمهمات ويبدأ بمتن يجمع المهمات كالورقات مثلا، ثم بعد الورقات مثلا الذي يعني أختاره أنا أن تقرأ روضة الناظر، أن تقرأ روضة الناظر، ثم بعد روضة الناظر وقراءة روضة الناظر يقرأ المستصفى بعد قراءة روضة الناظر، ثم بعد المستصفى يقرأ شرح الكوكب المنير. يعني هذا إذا أراد الإنسان أن يعني يتسلسل تسلسلا فيه يعني مكنة وترتيبه في العلم، ويمكن أن يبدأ بالورقات ثم الروضة ثم شرح الكوكب المنير، لكن هذه يعني الطريقة فيها مكنة من يعني علم أصول الفقه واطلاع يعني على يعني ما ذكره الغزالي بعد قراءة الروضة. يقول ما هو الفرق بين الواجب والوجوب؟ هو نحن عندنا الإيجاب والوجوب والواجب. الإيجاب هو الإلزام، والوجوب هو اللزوم، والواجب هو اللازم. فالإيجاب هو الحكم، هو خطاب الله، والوجوب يعني صفة للفعل عند وقوع الإيجاب عليه، والواجب صفة للفعل بعد إيقاع الوجوب عليه، بعد إيقاع الإيجاب عليه. وبعض العلماء يقولون الإيجاب والوجوب واحد، الإيجاب والوجوب واحد، وهذا يعني أقرب عندي ولذلك طويته في الشرح. والواجب هو صفة الفعل بعد الإيجاب. يقول هذا أحسن الله إليك، هل يمكن ترك الواجب قطعا؟ هل يمكن ترك الواجب قصدا مطلقا لكن بعذر فيكون لا إثم عليه؟ يعني لو طبقنا إلى التعريف من غير عذر يكون أداء. كيف يترك الواجب تركا مطلقا وبعذر؟ يعني يصور لنا مسألة، لأنه إذا كان معذورا وترك الواجب هل سيأتي به أو لا يأتي به؟ لا، العاجز ليس بأهل للتكليف أصلا، لا واجب مع العجز، يسقط الوجوب أصلا، يسقط الوجوب، هو ليس أهلا للتكليف. أما إذا كان معذورا كالمريض أو كذا فإنه إذا كان يعني يقضى فإنه يقضي. يقول ما معنى خطاب الله في تعريف الحكم؟ طبعا خطاب الله المقصود به بالمعنى العام الوحي، وهو كلام الله سبحانه وتعالى، وهو القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعند أهل السنة والجماعة لا إشكال في هذا الإطلاق، لكن الأشاعرة والمعتزلة لما عندهم في علم الكلام مما سيأتينا إن شاء الله إما في المجلس القادم والذي يليه في تعريف الكلام، يعني بسبب هذا دخلوا في مسألة خطاب الله ماذا يراد به، ويعني قالوا بناء على المتقدم أن خطاب الله قديم فكيف يطلق على الحكم والحكم حادث، هذا بناء على يعني معتقداتهم الفاسدة في كلام الله سبحانه وتعالى. أما أهل السنة والجماعة فالأمر بحمد الله يعني منتظم، يعني ولذلك بعض العلماء يقول من علامات فساد المعتقد أن تجد خلافا بين الفروع والأصول. تجد أنه في الأصول تجد بابا ثم إذا جاءوا إلى الفروع لا يستطيعونه، أما المعتقد الصحيح فهو منتظم لأن مصدره واحد، فتجده في الأصول صالحا وفي الفروع صالحا لا فرق أبدا. يقول بارك الله فيكم، الفرق بين السنة والمندوب؟ السنة والمندوب بعض أهل العلم يراهما بمعنى واحد، وبعض أهل العلم يقول السنة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، والمندوب ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من غير جزم، فما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل نسميه سنة، وما أرشد إليه من غير جزم نسميه مندوبا، لكن من حيث الأثر فكلاهما بمعنى واحد، وهو أنه يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. وهذا كان عن يستدرك يقول الشيخ لم يعلم الواجب لغة، الواجب في اللغة قد يكون فاتني، يعني حبذا له كان يعني ينبه في حينه أحسن، يعني الواجب في اللغة يطلق بمعنى الساقط، يقال وجب وجبة أي سقط سقطة، ويقال وجبت الشمس إذا سقط قرصها للغروب، ومنه قول الله عز وجل فإذا وجبت جنوبها أي سقط. ويطلق أيضا الواجب في اللغة بمعنى الثابت اللازم، ومنه قول الفقهاء وجب البيع أي ثبت ولزم، وجب البيع ثبت ولزم، فهذا هو معنى الواجب في اللغة. يقول هذا جزاك الله خيرا، قول الله تعالى فكاتبوهم، نعم. هذا هو الأمر، لأن هذا الفعل هو الأمر، ولكن إذا علمت منه خيرا لا تكاتبه. نعم، كان الأخ يقول المكاتبة واجبة إن علمت خيرا. طيب هذا العلم مرده إلى من؟ مرده إليه. إذن المسألة فيها تخيير، المسألة فيها تخيير، فالمسألة راجعة إلى المكلف، ولم يعني يلزم فيها المكلف بشيء، وذلك الذي عليه جماهير الأمة أن المكاتبة يعني ليست واجبة، ولذلك كان هناك أرقى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه يعلم فيهم يعني الخير، ومع ذلك لم يكاتبوا، لم يكاتبوا. هذا يقول شبهة تحتاج إلى رد، أليس الحكم بما لم ينزل الله من الكفر البواح؟ هذه ليست شبهة. أولا يا إخوة، الحكم بغير ما أنزل الله هل هو للحكام فقط؟ لماذا يقصر الحكم بغير ما أنزل الله على الحكام؟ الذي يظلم زوجته هل حكم بما أنزل الله؟ الذي يعني يظلم إخوانه وزملائه هل حكم بما أنزل الله؟ الحكم بما أنزل الله عام لكل مكلف وواجب على كل مكلف. تجد أن بعض الخطباء الحماسيين في بعض البلدان يعني تجده لا يحكم بما أنزل الله بنفسه بل بعقيدته، فتجده أشعرية، أو تجده يعني يقول بخلق القرآن ويخطب خطبة نارية في المنابر على تكفير من لم يحكم بما أنزل الله. قد تجد في لبسه لا يحكم بما أنزل الله، تجد حليقا ويمكن أن يشرب الدخان، وبعضهم يشرب الدخان من أجل الجماهير في الانتخابات، ويعني في حالة مزرية ويخطب خطبا في تكفير من لم يحكم بما أنزل الله. أعجبني مرة يعني كلام الشيخ ناصر رحمه الله، قال يعني مررت بمسجد فخطبنا الخطيب خطبة حماسية في الحكم بغير ما أنزل الله ولم يكن محكما ما أنزل الله. قال فلما فرغ من خطبته قلت له جزاك الله خيرا، لكن لما لم تحكم بما أنزل الله بنفسك؟ فهذه قضية مهمة يا إخوة عند مناقشة هذه المسألة، يعني بعض تدلنا على شيء مهم، وهو أن بعض القضايا تنطلق من هوى وتلبس ملابس الدين. تجد مثلا يأتي يقول البنوك الربوية دليل على الكفر، طيب صاحب البنك صاحبه الذي يعني أنشأ وأخذ له التراخيص، الله يعني المسألة فيها نظر، لكن الحاكم لا. طيب هذا الذي يدخل البنك ويخرج كل يوم بحقيبته يأخذ ويعطي يأخذ ويعطي، قال والله قد يكون يعني جاهلا، قد يكون مضطرا، قد. طيب والحاكم؟ ففي قضية مهمة جدا، وهو أن القضايا التي تربط بالحكام في الغالب إذا لم تكن مؤصلة فيكون منطلقها يعني في هوى وشهوة وحسد، والحكم بغير ما أنزل الله لا شك أنه مصيبة في كل حق، وأخطر الحكم بغير ما أنزل الله الحكم بغير ما أنزل الله في المعتقد في التوحيد، أخطر من الحكم بغير ما أنزل الله في قضية أو قضايا الناس. الذي لا يحكم بما أنزل الله بحق الله أعظم وأقبح من الذي لا يحكم بما أنزل الله في قضية من القضايا، هذه قضية لابد أن تفهم. وأما الحكم بغير ما أنزل الله فالحكم بغير ما أنزل الله إما أن يكون كفرا، وإما أن يكون فسقا، وإما أن يكون ظلما، فهو على درجات ثلاث كما جاء في القرآن. فإن كان يعتقد أن حكم غير الله عز وجل أحسن أو مساوي لحكم الله فهذا كفر، أما إذا كان حكم بقضية هو يحكم بما أنزل الله لكن في قضية أعطوه رشوة كان المبلغ كبيرا فحكم بغير ما أنزل الله، أو كان المحكوم عليه قريبه فحكم بغير ما أنزل الله فهذا فسق. فإن حكم بغير ما أنزل الله في قضايا وهو لا يعتقد أن حكم غير الله مساوي أو أحسن فهذا ظلم، وهذا تفسير السلف، ولا يعرف عن السلف يعني تفسير غير هذا. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وحكاه عنه ابن عبد البر وأقره وحكاه عن المحققين، ولا زال يعني العلماء ينقلون هذا. فلا شك أن الحكم بغير ما أنزل الله يعني ليس من الكفر البواح أولا، نعود إلى السؤال، لأن الكفر البواح قالوا هو المعلن الظاهر، عندكم من الله فيه برهان، قالوا البرهان الذي لا يحتمل التأويل، فإن كان فعله مختلفا فيه أو يحتمل التأويل فإنه لا ينطبق عليه الشرع. ذكر هذا ابن حجر والنووي، يعني إذا كان فعله مما اختلف فيه هذا ليس فيه برهان، إن كان فعله مما يحتمل التأويل هذا ليس فيه برهان وليس من الكفر يعني البواح الظاهر. أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع إلى مرضاته، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكرا. الظلم إذا كان يحكم بغير ما أنزل الله يعني بشهوة مستمرة، يعني مثلا يخاف على كرسيه، يخاف على كرسيه ويحكم بغير ما أنزل الله، وهو لا يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله مساوي لحكم الله أو معصوم.